من المؤمنين رجال صدقوا ما وعدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لأجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. طلع عليكم متأثرا من ذكر الله الحليم فضيلة الشيخ عبد الله حسن عمران.